ألف صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محمد. سعادة ولكن واحمليني بفرحنا بين أيام الخلود بين أيام الخلود. وارسميني يا ليالي بسعادة ولكن واحمليني بفرحنا بين أيام الخلود بين أيام الخلود. غني يا طير الحمام برقصي يا فرحتي حتى يصال واكتبي واكتبي حبيبة بقلبي حب هذاك سديد ساكنة في قلبي حبيب بالمودة والسول بالمودة والسول. واكتبي حبيبة بقلبي حب هذاك سديد ساكنة في قلبي حبيب بالمودة والسول بالمودة والسول. يا عسى يا عسى حبيبة وحبيب عيشهم أمدا مديد بالمودة والحنان والتفاني والسرور والتفاني والسرور. يا عسى حبيبة وحبيب عيشهم أمدا مديد بالمودة والحنان والتفاني والسرور والتفاني والسرور.